إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وفي الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فوصف الكفار نبينا صلى الله عليه وسلم بقولهم: الصادق الأمين، فصلى الله عليه وسلم. وزكاه ربنا سبحانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى، جبريل ذا منظر حسن، ذا قوة في البدن، ثم هو مستوي الخلقة متناسق بلغ الغاية في الحسن والقوة والتناسق، وهو بالأفق الأعلى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في رحلة المعراج بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. كانت الدنو والتدلي بين محمد وجبريل عليهما الصلاة والسلام. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، اقترب منه مقدار قاب القوس أو قيد القوس أو أدنى أو أقرب من ذلك، فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى الله إلى جبريل، وحفظ جبريل ما أراد الله أن يوحي به إليه. ثم علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله: سبحان الذي أسرى بعبده، يعني محمد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني محمد، فقال عيسى عن نفسه: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بعينيه، ووعاها بفؤاده وقلبه، وصدق بها وهو الصادق المصدوق. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ يعني أفتجادلونه يا كفار قريش على الأشياء التي رآها؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى، رأى السماوات العلى، غلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، ورأى الجنة ودخلها ونظر فيها، ورأى النار واستعاذ بالله منها ومن شرها، ورأى جبريل في صورته الملائكية التي جبله الله عليها، ورأى سدرة المنتهى ووصفها شجرة النبق، رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثمارها كقلال هجر وأوراقها كآذان الفيلة، يغشاها من النور ويغشاها من الألوان شيء الله به عليم، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم عليه السلام يجلس مسندا ظهره إلى هذا البيت، والبيت المعمور في السماء السابعة، وهو حيال البيت الحرام في الأرض، يقابله البيت الحرام كعبة الأرض، هو قبلتنا، نصلي إليه ونأمه، نطوف به، نحج ونعتمر. والبيت المعمور يقابله في السماء السابعة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه، ثم إذا خرجوا منه يخرجون منه لا يعودون إليه عن آخرهم. أرأيت إلى عظيم خلق الله؟ الله أكبر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه الآيات الكبرى منها جبريل عليه السلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل 2 على صورته الملائكية، إنما في غيرها من الصور رآه عدد مرات يومي، كل الوحي مرات لا يأتي عليها الحصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه يجاور بحراء يجلس فيه ويتزود، لذلك يأخذ زاده ويذهب إلى حراء يمكث فيه الليالي ذوات العدد، فإذا ما فني ما معه من طعام نزل إلى خديجة بنت خويلد، ثم يتزود لمثلها، حتى فجأه الحق جبريل، فجأه الملك هو بغار حراء، قال النبي فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على خديجة بنت خويلد وهو يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، ثم قال لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها، إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقال له يا ابن أخي أخبرني خبر ما رأيت، فأخبره النبي خبر ما رأى، فقال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي أو مخرجيهم؟ قال له ورقة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني انقطع عن النبي فترة، فالنبي كان يتشوف له. ثم إذ به مرة يجاور بحراء، فإذا ما استبطن الوادي ونزل يمشي فيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي نديته، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فرعبت منه فذهبت فقلت زملوني زملوني، فنزل قوله سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فحمي الوحي وتتابع ولم ينقطع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلسائل أن يقول قال الله تعالى عن جبريل ذو مرة فاستوى، يعني ذا منظر حسن، هو متناسق الخلق إلى أبعد حد، هو قوي شديد القوى، ومن قوته عليه السلام أن الله لما أمره بقلع قرى قوم لوط قلعها مرة واحدة ورفعها وقلبها، وهي المؤتفكة التي تأتي معنا في آخر السورة إن مد الله في الأجل والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. ومن قوته عليه السلام أن الله لما أمره بإهلاك قوم صالح فزع فيهم فزعة واحدة صيحة واحدة فإذا بأرض ترجف بهم وإذا ما هم جثث هامدة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فهذا الجميل جدا جبريل، هذا القوي، هذا المتناسق الخلقة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فزع منه ورعب، وذلك لعظم خلقه عليه السلام، لكبير حجمه، فهو لم يرعب من المنظر الحسن إنما رعب من الشكل الكبير، أما لما رآه في السماء لم يرعب منه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفتمارونه على ما يرى؟ ومن الناس من يذهب في هذه الآية إلى فهم غير صحيح، يحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، وهذا لم يكن. الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، وهو أعلى النعيم، لذة النظر إلى وجه الله الكريم. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا في الدنيا فجزاؤهم من جنس عملهم الجنة الحسنى، والزيادة أن ينظروا إلى الله سبحانه. وقال سبحانه في سورة قاف: لهم، يعني أهل الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق الخلق وجعل سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه حجابا من نور. هذا الحجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله وبين خلقه حجاب من نور، لو كشفه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فلو كشف هذا الحجاب لاحترق كل الخلق. إنما في القيامة ينشئنا اللهم ارزقنا يا رب، ينشئنا الله نشأة أخرى، بهذه النشأة نتحمل النظر إلى وجهه، اللهم ارزقنا يا رب العالمين، فينشؤون نشأة ثانية يتحملون ذلك. أما في الدنيا فلا شيء من الكائنات يقوى على رؤية الله سبحانه، وطلبها الكليم موسى، قال رب أرني أنظر إليك، فقال الله له: وأنت على هيئتك هذه لا تستطيع، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا أول المؤمنين يا رب، تبت إليك. لا ترى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في هذه الرحلة، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه رؤية بصرية هذا كلام عار عن التحقيق، إنما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى ربه بفؤاده، والرؤية الفؤادية غير الرؤية البصرية، والذي ننفيه هي الرؤية البصرية، أما الرؤية الفؤاد لا ننفيها. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا الحجاب الذي ذكر ربنا في هذه السورة يوم القيامة يكشف لأهل الجنة فينظرون إليه سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أو قال: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب ولا قطر. ثم قال عندها نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الصحيح من طريق مسروق بن الأجدع التابعي الشهير الجليل قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، قلت: يا أماه، هل رأى النبي ربه؟ فقالت رضي الله عنها: لقد قف شعري مما قلت. قالت له: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت له: ثلاث، من زعمها فقد أعظم على الله الفرية، أو ثلاث، من زعمها فقد أعظم الكذب. من قال إن محمدا رأى ربه، يعني بعيني رأسه رؤية بصرية، فهذا قد كذب، لأن الله قال: لا تدركه الأبصار، هو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير. ومن زعم أن محمدا قد كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله قال له: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد كذب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، رأيت نورا، إنما أن يرى ذات الرب سبحانه هذا لم يكن. أوحى الله إليه أشياء وأراه من آياته الكبرى، قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فلو كان النبي رأى ربه في هذه الرحلة لقال الله: ليراني، وهي أعظم من كل آية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال: لنريه من آياتنا. ثم قال عن نفسه سبحانه: إنه هو السميع البصير. أحبابنا الكرام، في هذه الرحلة العظيمة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه بلا واسطة، فرضها 50 صلاة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى موسى عليه السلام في السماء 6، فقال له موسى: كم فرض عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. فقال: كثير، إن أمتك لا تطيق سل ربك التخفيف، إني خبرت الناس قبلك، يعني عندي خبرة مش عندك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، سل ربك التخفيف. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فحط عنه 10، فجاء إلى موسى فقال له في السماء 6: كم؟ قال: كذا. قال: كثير، سل ربك التخفيف. فصعد النبي مرة ثانية وثالثة حتى انتهى الأمر إلى أن نزل 5 صلوات، فقابله موسى في 6 في مكانه كما هو، فقال له موسى: كم فرض عليك من الصلاة؟ قال: 5. قال موسى: كثير، سل ربك التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحييت، طلبت كتير، فعندها نودي: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، 50 في العمل 50 في الأجر. فحافظوا على هذه الصلوات، من حافظ عليها كانت له عند الله نورا وبرهانا وضياءا ونجاة من النار، ومن لم يحافظ عليها كان بضد ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكان النبي يقول عن هذه الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك، أو قال: بين العبد والكفر، ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال أيضا: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فاللهم اجعلنا من مقيم الصلاة يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.